قال وكانوا أصحاب خير، وكانوا يعني يعرفون يعني ركوب الخيل ولا يطيحون عن ظهر الفرس، وكنت لا أثبت على الخيل، وأما أنا إذا ركبت الخيل لازم أطيح، هكذا يعني ابتليت بهذا. قال فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقلت يا رسول الله إن هؤلاء كلهم أصحاب خير إلا أنا، وأما أنا فأطيح من ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعواه وعالجه، فقال فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، وقال اللهم ثبته وجعل هذه المهدية، دعاء مبارك دعاء عظيم، اللهم ثبته على الخير وجعل هذه المهدية. فانطلق إليها فكسر، وجد ذلك قال ما أصابني لا سكت ولا ميل، حتى الميل ما أصابني إلى آخره، إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق إليها أي جرير فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يكنى أبا أرطاة كما سيأتي، وقال فقال رسول جرير هذا الرجل أرسله قبل أن يأتي، والذي بعثك بالحق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، أي أصيب بداء الجرب، جمل أجرب يعني معناه هذا إنها يعني خرجت عن صفتها المعتادة. قال تبارك أي دعا بالبركة النبي صلى الله عليه وسلم بخير أحمس ورجالها كذلك أيضا، يعني الذين يركبون الخير والذين يركبون كلهم، ترك خمس مرات أي دعا لهم خمس مرات. ولسائلهم قد قال حدثنا يوسف بن موسى هذا كبي نزل الرجل وطبقة العشرة، قال أخبرنا أبو سامة حماد بن سامة بن زيد الكوفي الطبقة التاسعة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلاصة أي من هذا الصنم؟ قال فقلت بلى، فانطلقت في 500 فارس من أحمس أي من قبيلتي، وكانوا أصحاب خير يحسنون ركوب الخير، وكنت لا أثبت على الخير أطح، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يدي في صدري، وقال اللهم ثبته وجعل هذه المهدية. قال جرير بعد ذلك فما وقعت عن فرس بعده، بعد ذلك لا يوما واحدا ما سقطت عن ظهر الفرس. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن بخثعم وبجيلة قبيلتان فيه نصوب أصنام تعبد من دون الله، يقال له الكعبة، الكعبة اليمنية. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها تلك الأصنام. قال ولما قدم جرير اليمن، لما قدم من المدينة ذاهبا إلى اليمن، كان بها رجل يستقسم بالأصنام، كان بها رجل كاهن يستقسم بالأصنام، الأصنام هي الأقداح، وهذه من عادة الجاهلية لكل قبيلة فيها أقداح، والأقداح مختلفة منها ثلاثة ومنها سبعة ومنها كذا، وهذه الأقداح مكتوب عليها يعني افعل لا تفعل كذا كذا يعني منكم من غيركم إلى آخره. فإذا أراد إنسان أن يفعل شيئا يذهب إلى صاحب إلى الصنم وتدعوه عند أكبر أصنامهم ولها رسوم، فيأتي ويدفع المبلغ ثم يقول يعني اضرب لي، فيضربها ويجيلها ويأخذ واحدا منها، إذا قال افعل مشى، وإذا قال تفعل تركها، وهكذا كان. وهذا الرجل لما سمع بكلمة جرير هل يعني يلحقني أم لا يلحقني، يضرب يعني بالأسلام. ومن الغريب أن جرير نزل عليه وهو يستكسب، ما نفع ذلك، فقال له إما تكسرها وإما تسلم وإما قتلتك، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فزع ذلك. وقال ماذا؟ قال رجل يستسلم بالأسلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا وصل اليمن، فإن قدر عليك ضرب عيوبك لا يتركك هملا. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف علي جرير جاء ووقف على رأسي، قال فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لا أضربن عنقك، قال فكسرها وشهد أن لا إله إلا نجا، وأما من لم يشعر قتله حول أصنع. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة هذه كنيته، واسمه حسين ابن ربيعة، قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبشره بذلك. قال فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجر. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم أيدي أبي البركة على خير أحمس ورجالها فانثمرت. هذه قصة الخلاصة. قال رحمه الله تعالى السند المتصل قال أخبرنا باب غزوة ذات السلاسل. ذات السلاسل بالفتح والسلاسل بالضم أيضا بعضهم اختلفوا ضبطه ذات السلاسل. هذه غزوة ثم تسمى ذات السلاسل لأن الكفار تسلسلوا بالحبال وبالحديد لئلا يهشمدوا لئلا يفروا. لما سمعوا بقدوم جيش النبي صلى الله عليه وسلم بلدهم سلسل بعض ببعض لئلا يفروا. إذا كانوا فرادى يشرد يمكن أن يشرد، وإذا تسلسلوا بحبل لا يمكن أن يشرد ويموتون على يعني من يقاتلهم. ولذلك سمي ذات السلاسل أو سلاسل هناك ماء أو جبل إلى آخره بسبب التسمية مختلف فيها، ومشهور أنها يعني تسلسل العدو سمي بذلك. قال وهي غزوة لخم والجذام قبيلتان من قبائل العرب وهي وهم هناك. قال رحمه الله تعالى قاله إسماعيل بن أبي خالد بجلي الحمسي وقال ابن إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي عن يزيد بن الرومان عن عروة بن الزبير هي بلاد بلي بلي هذه قبيلة بلاد بلي هذه عن السماء بلاد بلي. وبسالم متفق على حدثنا إسحاق إسحاق بن شاهين الواسطي بلاد بلي نعم وعذرة وبني القين ثلاث قبائل هذه كلها بلدهم ذات السلاسل. قال حدثنا إسحاق إسحاق بن شاهين الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن خالد بن الحذاء خالد بن ميران أبو المنازل أو المنازل الطبقة الخامسة عن أبي عثمان أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل بن عمرو مل مل مل هذا مخضرم من الطبقة الثانية ويقال إنه عاش 130 أو 140 سنة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه على جيش ذات السلاسل. هذا موضوع الباب. قال فأتيته فعندما جعله أميرا وهناك أكابر الصحابة رضي الله عنه وهو من المتأخرين في الإسلام فظن أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما يولي أمير على جيش على مرض إلا أحب الناس إليه. قال لازم أتأكد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ وقال أنت. قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال فلان. قال ثم قال فتركت ذلك يجعلون آخر الناس فتركت ذلك. فهذا وهذا يعني لا يدل على كثرة المحبة أو على تفضيله على غيره، وإنما يدل على مهارته في الحرب وعلى كونه أهلا لأن يقود الجيش في تلك المعركة. هذا هو السبب. فمن كان أهلا لذلك يولي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان أفضل أو مفضول لا يبالي بذلك. ولذلك قال قال فأتيته أي النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فقلت أي الناس أحب إليك أنا؟ قال عائشة. قال قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا سلسل فلان وفلان وفلان ما في عمرو بن العاص. قال فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. هكذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولكن هذا فضل عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله رئيسا على جيش وأغزاه، فهذا له فضل عظيم ولكن المحبة غير هذا. قال رحمه الله تعالى باب ذهاب جرير اليمن. باب ذهاب جرير ابن عبد الله البجلي الذي سبق لنا أنه يعني هدم وأهرق ذا الخلصة هو جرير بن عبد الله إلى اليمن. وبسنة متفقة على حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي هذا هو أبو بكر ابن أبي شيبة على أن جاء باسمي عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة هذا هو العبسي الكوفي من الطبقة العاشرة صاحب المصنف وأخوه عثمان ابن أبي شيبة وقاسم ابن أبي شيبة كذلك أيضا. وهؤلاء ابن أبي شيبة بنو أبي شيبة ابن أبي شيبة يطلق على أربعة أبو شيبة إبراهيم وعثمان الواسطي وكان ضعيفا فما ضعفه شعبة غيره. وأما هؤلاء فهم ثقات, يعني القاسم ضعيف وأبو شيبة ضعيف وأبو بكر مع أبي شيبة وعثمان مع أبي شيبة ومحمد أبوهما أبو الثلاثة محمد مع أبي شيبة هؤلاء ثقات. فإذا قيل ابن أبي شيبة اطلقوا على هؤلاء الأربعة كما يقال ابن أبي ليلى اطلقوا على أربعة محمد بن أبي ليلى عيسى بن أبي ليلى عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى. قال ماذا عن قيس؟ قال حدثنا ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأوذي الطبقة الثامنة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال كنت باليمن كنت باليمن في فرجة أي في ذهابه إلى اليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن من هما ذاك لاع وذا عمرو كان من بعض القبائل كان رئيسين فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم يعني. فقال له ذو عمرو يعني بعد أن سمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد منه قال له ذو عمرو لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ سلام. هذا الرجل الذي تحدثني الآن بصفته إن كان هو فقد مات منذ 3 ليال وجرير ما سمع هذا فاستغرب ذلك. والظاهر أن هذا الرجل ما يظن من أهل الكتاب الذي يقرؤون يعني كتب السابقة وكان يعلم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومولده وموته فاستفاد من ذلك أو كان له جن رأي واستفاد خبر من المدينة وجاء وأخبره بذلك يمكن كاهن والله أعلم. الحاصل أنه قال منذ 3 هذا الذي تقولنا منذ 3 ونحن نريد أن نذهب معك على إيه كما أنت رقبتنا وشجعتنا على أن نفيد إليه لكن الأمر هكذا. قال وأقبل معي ومع ذلك لما يعني شوقهما إليه قال نريد أن نذهب معك إلى المدينة حتى نبيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب جمع جائنا من المدينة قال من قبل المدينة فسألناهم ما الخبر فقالوا وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الرجل وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس على خير. هكذا يعني أخبروا كما زعم ذلك الرجل واستخلف أبو بكر والناس صالحون على خير. فقال عند ذلك قال نحن أتينا لنقابله فإذا هو يعني توفي ما لنا حاجة نرجع إلى بلدنا. قال أخبر صاحبك يريد يعني أبا بكر قل للخليفة أخبر صاحبك أننا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله إن شاء الله تعالى نرجع فيما بعد ولكن الآن نرجع إلى بلدنا. ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثي بحديث هذين الرجلين فقال أفلا جئت بهم لماذا تركتهم المفروض تأتيهم إلي تأتيهم إلي. فلما كان بعد عباد ذلك الوقت قال لي ذو عمرو مرة ثانية رجع إلى اليمن في وقت آخر قال لي ذو عمرو إن بك علي كرامة أنت علي يد نعمة أريد أن أكافئك وهو أن أخبرك بأمر يعني ينفعك. قال ماذا عليك وإني مخبرك خبرا. ما هو الخبر؟ إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر هكذا كما فعل الصحابة بأبي بكر وعمر الآخرين ما كنتم تتأمروا إذا مات الأمير تنتخبون واحد ثاني وتجاؤون مكانه للمشاورة والمصالحة والمحبة لن تزعوا على خير. وأما إذا كانت بالسيف أما إذا كان بالغلبة إذا مات أمير وجاء واحد ثاني بالضرب بالسيف كانوا ملوكا يعني هؤلاء الذين يتولون بالسيوف يكونوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك وتفسد أحوال المسلمين. لذلك هكذا قال له ابو عمر وهذا معناه أنه كان له معلومات سابقة لأن اليمن دخلها اليهود سابقا قبل الإسلام فتعلموا منهم كتب القديمة فينبغي أن يكون أخذه من ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب غزوة سيف البحر أي ساحل البحر، غزوة معينة بساحل البحر. قال: وهم يتلقون عيرا لقريش. سبب ذلك عير قريش يعني، وذا وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح عهد العشرة وشبه الجنة هو الأمير ذلك الجيش. وبسائل متفق على حدثنا إسماعيل بن أبي أويس المدني من أخت مالك قال حدثني مالك هذا خاله مالك إمام دار الهجرة مالك بن أنس عن وهب بن كيسان هذا مدني ثقة من كبار الطبقة الرابعة قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صحابي من الصحابي رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 عدد الجيش كان 300 فخرجنا وكنا لبعد الطريق أي انتصفنا الطريق ولم نصل إلى المكان. قال: فني الزاد، كان الزاد خفيف فني عنهم انقطع. فأمر أبو عبيدة بأزواج الجيش فجمع، فلما كاد ينفد قال: اجمعوا أزواجكم وجعلوها عندي الأمير، فجعلوه عند الأمير فصار يعطيهم قليل قليل يعني بالسوية. قال: فكان مزودي تمر، فلما جمعوا 300 ناس صار يعني اثنين كسين يعني. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، واحد تمر في اليوم، واحد تمر في اليوم. قال: فقلت قال أبو كيسان: ما تغني عنكم تمرة؟ التمرة هذه ما تكون عشاء ولا غدا، ماذا تغني عنكم؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت، أما إذا كانت موجودة كانت نفعتنا، لأنها يعني نأكلها ونشرب الماء إلى آخره ونتزوج بذلك. فبعد ذلك بعد مدة نفنيت ولم نجد شيئا، ثم انتهينا إلى البحر وهم جياع. قال: فإذا حوت مثل الضريب، مثل الجبل الصغير كبير حوت سمك. قال: فأكل منه القوم، فهو ألقاه البحر على الساحل فإذا هو ميت هناك. هذا رزق من الله سبحانه ساقه إليهم. فقال له الأمير: كلوا أنتم في سبيل الله، معنى ذلك أنه يعني هذا جائز لكم، وإما اجتهادا وإما يعني أنه يرى أنه من الحوت الجائز أكله بدون ذبح، أو أنه في سبيل الله ومن اضطر لا حرج عليه من باب هذا. والحاصل اختلفوا، ثم الجوع حمله على أن يأكل من ذلك الحوت، أكلوا عدة أو نصف شهر أو أكثر من ذلك. قال: فأكل منه القوم 18 ليلة. قال: ثم أمر أبو عبيدة بضلاعين من أضلاعه أي العظم الجنبي سمى ضلع، فوصلا. ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما، يعني معناه حوت كبير حتى إن جنبه أخذ من هنا واحد ومن هنا واحد وجعله مثل النفق يعني هكذا. ثم أمر رجلا طويلا وجملا طويلا وأركبه فوقه وقال: مر، ليعرفوا مقدار عظم ذلك الحوت. فمر ولم يمس رأسه، إلى هذا الحد كبره يعني. هكذا رزقهم الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وبسبب متفق على حدثنا علي بن عبد الله المديني هذا أبو الحسن قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الذي حدثناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عير قريش أي ننتظرها هناك ونأخذها. فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا خبط ورق الشجر يعني ورق الشجر. قال: فسمي ذلك الجيش جيش الخبط لأنهم تزودوا بخبط الشجر. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر اسمها يعني، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه، كان له دسم حتى ثابت إلينا أجسادنا. لما أكلنا وادهنا عادت أجسادنا إلينا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان: مرت ضليعا من أضلاعه فنصبه، أخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. قال جابر وكان رجل من القوم أحار ثلاث جزائر. هذا هو قيس بن سعد. قيس بن سعد صحابي من الصحابة رضي الله عنه سعد بن عبادة هذا قيس. وكان جوادا أبو جواد أبوه كان جواد في المدينة وكان له ما شاء الله يعني ضيافة طويلة. وهذا الولد لما رأى صحابة رضي الله عنهم هكذا جائعين اشترى ثلاث جزائر ونحرها وأكلوا وبنيها ثم ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر يعني إبيل ثلاثة إبيل ثلاثة إبيل ثلاثة إبيل. ثم منعه أبو عبيدة بن جرح قال لا وكان يعني على ذمته يعني وما عنده فلوس وإنما يعدهم في المدينة إذا رجعوا يعطيهم ثمنه. فنهى أبو عبيدة قال هذا إتلاف للمال لا يجوز. فلما رجع وحكى لأبي قال انحر قال نحرت قال انحر قال نحرت قال انحر قال نحرت قال انحر قال منعت. أبوه أجود منه يعني يقول يحفظه ولا مئة ولا مئتين ما مبالي بذلك لماذا تركت؟ قال الأمير منعني ماذا عمل. الحاصل هذا هو قيس وكان من أطول الناس أطول الناس. وهذا هو الذي ركب الجمل الطويل ومشى تحت درعيه. قال ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم إلا أبا عبيدة نهاه قال هذا ائتلاف للمال لا يجوز. وكان عمرو بن دينار يقول أخبرنا أبو صالح ذكوان السماء أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش يحكي له الحكاية بعد أن رجع إلى المدينة فجاءوا أصابهم الجوع فقال انحر. لماذا دعوت الحر؟ يعني لما قال له جاء الجيش قال انحر أنت قال نحرت قال ثم جاءوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاءوا قال انحر قال نحرت قال ثم جاءوا قال انحر قال نهيت. وبعد هذا وقفني الأمير وترفت أن أنحار لهم. لكن الله سبحانه وتعالى عوضهم من ذلك الحوت العنبر الذي هو مثل الذرب حتى إنهم تزودوا بعد أن رجعوا في الطريق زادوا موت وفضل إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان معكم منه شيء فأعطونا فأهدوا لنا وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه في المدينة. هذا مبارك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسدد بن سند قال حدثنا يحيى القطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عامر بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط هذا الماضي وأمر أبو عبيدة فجعلنا فجوعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله من عظمه. وقال له العنبر فأكلنا منه استشار فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير قال أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول ماذا يقول قال أبو عبيدة كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أكلنا حوتا ميتا لم نذبحه. فقال كلوا أهين لهم بذلك رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم إن فضل شيء منكم. قال فآتاه بعضهم بعوضهم فآكله أي النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الميتة من الحوت جائز سواء كان كبير أم صغير كله جائز دون أن يذبح لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا ميتتان ما أحلت لنا ميتتان ودمان فهذا أحد الميتتين. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا قال رحمه الله تعالى باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع حجة أبي بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما حج في تلك السنة لأن مكة كانت يعني مشحونة بالأصنام والناس والمشركون يحجون ويطوفون عريان النساء والرجال عريان وتلبيتهم شركية إلا شريكا لك تملكه أو ما ملك. وهكذا يقول نفى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب ذلك وخلص بل أمر أبا بكر رضي الله عنه في تلك السنة فحج أبو بكر وأخبر الناس بعد هذا العام لا يحج مشرك ولا عريان ولا يطوف بيت عريان. وكذلك أيضا نهاهم عن بدائهم الجاهلية. فحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر بعد أن تخلصت للمسلمين. وبسالم ينطبق على حدثني سليمان بن داود أبو الربيع الزهراني الوصي نجل بغداد قال حدثنا بريح بن سليمان المدني عن الزهري محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حميد بن عبد الرحمن بن عوف وتوقد ثالثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه أي أبا هريرة في حجة في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع أي سنة يوم النحر لماذا في رهط أي مع مجموعة يؤذن في الناس أي يعلم الناس بماذا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان. هذا تبليغ النهي من أبي بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووكل ناسا يعني كل جهة أن يعلموا الناس بذلك. وبسالم متفق على حدثنا عبد الله بن رجاء هذا بصري من الطبقة التاسعة على حدثنا إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق جده هذا أبو إسحاق عن عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي عن براء رضي الله عنه براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال آخر سورة كاملة نزلت كاملة براء وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء وهي يستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة أي بالنسبة لآية الموارث هذه آخرة. وأن ما بالنسبة لمجموع آيات قرآنية فقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هذه آخر على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى والسلام والتطبيق على باب وفد بني تميم. بني تميم أهل نجد هؤلاء وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو نعيم سند متصق على حدثنا أبو نعيم فضل دكين قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي صخرة جامع بن شداد عن صفان بن المعرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال أتانا فر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم أتانا فر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا بشرى بني تميم بشرهم اقبلوا البشرى. فقالوا يا رسول الله قد بشرتنا باعتنا وين الفلوس الله المستعان يعني بشرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقابلها درهم ولا دينار ولا دنيا كلها لأن بشرى النبي صلى الله عليه وسلم بشرى تعم الدنيا والآخرة. فإذا بشر الشخص فقال أبشر يا فلان هذا يفرح ويمرح ويشكر الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء قالوا أبشر أبشر وين الفلوس وين الدراهم والدنانير أين هي؟ قال قد بشرتنا فأعطنا فإن ذلك فرؤي ذلك في وجهي أي غضب على هذا الكلام لأن المفروض أن يفرحوا بذلك ويفضلوا على الدراهم والدنانير ما يطالبون بذلك. فكأنه يعني استشعر منهم عدم المبالاة بذلك. فعند ذلك ماذا قال؟ فقال فجاءوا نفر من اليمن في المجلس قديم وفد من اليمن فقال اقبلوا بشرى إذ لم يقبلها بنو تميم أي أهل اليمن اقبلوا بشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. وهؤلاء ما شاء الله ما قالوا أين الدرهم والدينار لا بل قالوا نقبل بشرى. وهذا هو يعني التفاوت بين هؤلاء وبين هؤلاء. وعلى كل حال أسلموا هؤلاء وهؤلاء وصاروا من خيار الصحابة رضي الله عنه. قال رحمه الله قال ابن إسحاق غزوة عيينة بن حصن من حذيفة بن بدر بني العنبر من بني تميم غزا بني العنبر يعني بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار أي أغار على العدو وأصاب منه ناسا وسبع منهم سباء أي مسبيات يعني سباء سبع. من هو هذا؟ هو عيينة بن حصن رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثني زهير بن حرب أبو خثمة النسائي نزيل بغداد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة الكوفي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث أنا لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم أحببتهم من منذ ذلك الزمن ما هي؟ لأن هذه الخصال الثلاث ما تجمعت لغيرهم. فلذلك قال ماذا؟ هم أشد أمتي على الدجال خصلة الأولى، وهذا أعلى ما يفتخر به. فأهل يعني بنو تميم إذا جاء الدجال أشد الناس عليه هم بنو تميم، وهذا فخر عظيم. فلذلك أحبهم أبو هريرة لهذا. هذه واحدة. قال ثم أشد أن وكان فيهم سبية عند عائشة رضي الله عنها بعد أن جاءوا السبايا والزعى، فكانت واحدة من بني تميم نسبية عند عائشة رضي الله عنها، فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فبين أن بني تميم من ذرية إسماعيل عليه السلام من خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا فخر. وجاء صدقاتهم يوما ما جلس أبو هريرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الصدقات من بني تميم من نجد، فقال هذه صدقات قوم أو قومي، هذه صدقات قوم، فأسندهم فأضافهم إليه، وهذا فخر عظيم. فبهذه الثلاث يعني أحبهم أبو هريرة رضي الله عنه، يعني وهي خصال يعني اجتمع فيهم فهي خصال خير، فلذلك ينبغي محبتهم لهذا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقات قومي. فهذا دليل على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. صدقات قومي معناه من نجد جاء إلى المدينة صدقة زكاة، فدل على جواز نقل زكاة من البلد إلى بلد إذا كان هناك حاجة زائدة على البلد، وفقراء البلد أقل حاجة من غيرهم حسب ما يراه الإمام. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثني إبراهيم موسى الرازي الحديث قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أن ابن جريج عبد الملك أخبرهم عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما أخبرهم أنه قديم ركب بني تميم، قديم ركب أي وفد من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أن القعقاع من معبد بن زرارة، يعني معناه أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وفد من أي بلد كان يولي عليهم فولية إسلامية، لأن قبل ذلك في الجاهلية عندهم رؤساء وهؤلاء ما يمشون على الإسلام وإنما جديد يوليهم. لكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل من سيدكم، يقولون سيدنا فلان ويوليه عليه، وهذا من حكمة أو من نظر النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة العامة. وذلك معروف أن التولية تستدعي استجابة المولى عليهم، الذين يتولى عليهم لابد أن يكونوا استجيبوا لأمره وينصحوا ويمتثلوا أمره، وهذا لا يكون إلا عن رئيس القوم قبل ذلك، فهذا يكون أوفق للإسلام وأنشر الإسلام وأدعى إلى قبول الإسلام. فلذلك يقول من سيدكم، فيقولون كذا وكذا، فمرة قال من سيد، قال فلان، قالوا فلان، على أننا نبخله، قال لا لا لا البخل هذا داء، انكروا غيره، فذكروا غيره فولاه عليه، إلا يعني قال هذا لا لا يستحق أن يكون والي. الحاصل إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي رئيس القوم الذي في الجاهلية، لأن الإسلام يزيد يعلو ولا يعلى عليه ويزيد ولا ينقص. فلذلك قال أبو بكر أنا أرى هذا أحد الرؤساء بني تميم، ولي هذا، من هو هذا؟ ولي أمر القعقاع ابن معبد بن زرارة. فقال عمر بل أمر الأقرع بن حبيس المزامر شريكه في الرئاسة، قال أمر هذا أمر هذا، كل ما حسب ما يراه. قال أبو بكر رضي الله عنه ما أردت إلا خلافي، تريد أن تخالفني في هذا؟ قال عمر ما أردت خلافك، لكن مصرع رأيت هكذا. فتمارى أي تخاصما أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوات، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية، يعني حتى انقضت، يعني معنى ذلك سبب نزول هذه الآية هكذا. ولذلك في رواية أخرى قال كاد الخيران يهلكان، الخيران أبو بكر وعمر يهلكان. وذلك أن أكابر أما أدب كثرة الأدب أو يعني كثرة التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أعلى الدرجة وعمر يليه، ذلك ومع ذلك دخل الشيطان فيهما فأغرى بينهما فتخاصما وارتفعت أصواتهما والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فأدبهما الله سبحانه وتعالى بقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إلى آخره لا ترفعوا أصواتكم. فبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد إذا أخبره أبو بكر بشيء يستفهمه يعني خفيف صوته وعمر كذلك أيضا. وهكذا كان الأدب تأديب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. لكن نستفيد من هذا أن الأخطاء يدخل حتى على أكابر الناس مع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ومع ذلك تخاصم تخالفني وارتفعت أصواتهما. وهذا لا ينقص من قدرهما شيئا وإنما هما رجع وتاب بعد ذلك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا أبصارنا قوتنا وحيتنا اجعل وارثنا جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا من خير من على غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.